أجب سؤلنا. اللهم نحن الفقراء إليك المتذللون بين يديك. اللهم فاقبل دعاءنا وقبل رجاءنا وارحم تضرعنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إنما يستجيب جاءت رسول ربنا